الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رفع الملام عن الأئمة الأعلام في السبب السابع من الأسباب التي أدت بكثير من العلماء إلى ترك العمل ببعض الأحاديث. قال السبب السابع اعتقاده أنه لا دلالة في الحديث، والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، يعني خفيت على عالم جهة الدلالة فيه. نعم، خفيت عليه جهة الدلالة فلم يعرفها في السبب السادس وفي السابع. نعم، قال وفي السابع اعتقاده أنه لا دلالة في الحديث، والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة والثاني عرف جهة الدلالة، لكن اعتقد أنها ليست صحيحة بأن يكون له من الأصول ما يرد. الأول بحيث نبه تنبه، الثاني لا يتنبه، فإذا نبه الأول يتنبه لأن خفيت عليه، وأما الثاني عرفها لكنه لا يراها وجها للاستدلال من الخبر، فإذا نبه لا يتنبه. نعم، قال بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ، مثل أن يعتقد، يعني سواء كان أصله الذي بنى عليه صوابا أو خطأ، مقصود أنه قد يرد الخبر لمخالفته الأصول التي اعتمدها وقررها لنفسه. فإذا كان ممن يرى أن العبرة بما روى الراوي لا بما رآه، وقال الجمهور، يقابله من يرى عكس. نعم، فمثلا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، الجمهور يرون أن الغاسل سبع وجوبا، لأن العبرة بهذه الرواية، ولو روي عن أبي هريرة أنه يقول بغسل الإناء ثلاثا، لأن العبرة بما روى لا بما رأى. الحنفي يقول العكس، العبرة بما روى، بما رأى لا بما روى، لأنه لو كان يرى صحة ما روى ما خالفه بفتوى. نعم، فهذا الحديث يقول الجمهور بأنه يغسل الإناء سبعة، والحنفي يقول ثلاث، لأن الراوي خالف ما رواه، إذن الذي رواه غير ثابت، إذ لو ثبت لما خالفه الراوي، لكن إذا ثبت الطرق الصحيحة المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الكلام فلا عبرة بأحد كائنا من كان، حتى ولو كان الراوي. نعم، الراوي أعرف من غيره، وهذا في الأمور المحتملة، أما في الأمور التي لا تحتمل، إذا كان الأمر، إذا كان اللفظ أو النص يحتمل أمرين على حد سواء، فما للراوي إلى أحدهما، قلنا الراوي أعرف، لكن إذا كانت الدلالة صريحة فليغسله سبعا، نقول هذا يحتمل أنه سبع ولا ثلاث، ورجح الراوي الثلاث، لا، ما يحتمل هذا، العبرة بما روى لا بما روى، مع أنه ثبت عن أبي هريرة أنه أمر بغسل الإناء سبعا على وفق ما روى، فكانت هذه الرواية هي الراجحة من فعله وروايته رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليك. وين؟ يمكن، وش اللي يمنع؟ يأتي فيه ما يأتي بالنسبة للأئمة، يأتي الراوي حينما يخالف ما روى باجتهاده. نعم، لا نخلو، لا لا، إن لم نطبق هذه القواعد التي ذكرها الشيخ على الراوي أيضا، والمسألة مفترضة في راوي فقيه يفهم ما يقول، له مجرد راوي. نعم، نطبق عليه هذه القواعد كغيره. نعم، أحسن الله عليك. مثل أن يعتقد، نعم، لا، العبرة بالمرفوع، لسنا علاقة بما ثبت عن الصحابة مهما كان، لأنه اجتهد. ابن عمر يأخذ من لحيته امتثالا لقوله جل وعلا، نعم نعم، محلقين ومقصرين، نعم نعم. يريد أن يجمع بين التحليق والتقصير، كيف يستطيع أن يجمع؟ هذا اجتهاده. لا يستطيع أن يجمع في الرأس بين التحليق والتقصير، ولا يستطيع أن يعكس، يقص الرأس ويحلق لحيته، هذا مستحيل. ما بقي عنده للاجتهاد في فهم هذه الآية إلا أن يحلق رأسه ويقصر لحيته ليجمع بين الأمرين، هذا فهمه للآية، لأن الواو عنده عاطفة، لابد من هذا وهذا. لكن الواو هذه في الآية بمعنى أو، فتكون للتقسيم، بعضكم محلق وبعضكم مقصر، والمرد كله إلى الرأس حمك الله. نعم، ففهمه لهذه الآية نعم يعفيه من مصادمة النصوص ويعذر بهذا، لكن لا يسوغ تقليده. نعم، بخاري. نعم، صلى الله عليه. مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس حجة، أو أن المفهوم ليس بحجة. العام المخصوص ليس بحجة، لماذا؟ لأن العام إذا دخل التخصيص ضعف، وإذا ضعف لم يقوى الاحتجاج به، لا سيما عند المعارضة، والثاني ضعف من جهة وبقيت قوته من جهات، يخرج منه هذا الخاص الذي ثبت بالنص إخراجه من أفراده، وتبقى دلالته على أفراده الأخرى في قوتها. نعم، أو أن المفهوم ليس بحجة، أو أن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه، أو أن الأمر المجرد لا يقصر. والعامة أهل العلم على أن العموم الوارد على سبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ونقل عليه الاتفاق، ويبقى أنه ينبغي أن يقيد بما إذا لم يعارض العموم نعم بما هو أقوى منه. نعم، صلى الله عليه. أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور، أو أن المعرف بالألف واللام لا عموم له، أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع. وغير ذلك من المسائل التي يختلف فيها أهل العلم، فإذا اختلفوا في النصوص المشتملة على هذه القواعد المختلف فيها، تبعا لذلك تختلف أحكامهم المستنبطة من هذه النصوص. نعم، ولا جميع أحكامها، أو أن المقتضى لا عموم له، فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه. فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم، وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلفة فيها، وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات، وهل هي من ذلك الجنس أم لا. مثل أن يعتقد أن اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معنيه أو غير ذلك. السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة العام بخاص، أو المطلق بمقيد، أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، أو الحقيقة بما يدل على المجاز، إلى أنواع حديث القلتين عند من يثبته ويعمل من منطوقه ومفهومه، وهو المعروف عند الشافعية والحنابلة، وهو أن الماء إذا زاد عن قلتين، قلتين فما فوق، لم يحمل الخبث إلا ما تغير، وإن كان دون القلتين حمل الخبث، مفهومه. عند من يثبته الذي يقوله مضطرب سندا ومثلا ما عنده مشكلة هذا، لكن الذي يثبته مثل شيخ الإسلام رحمه الله ويعمل بمنطوقه ويلغي مفهومه، يقول منطوق إذا زاد الماء على القلتين ما حمل خبث، لكن ماذا عما إذا كان أقل من القلتين قال مفهومه غير معتبر ملغى، لأن هذا المفهوم معارض بمنطوق حديث آخر. نعم، معارض بمنطوق حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب، عندنا منطوق وعندنا مفهوم، المنطوق مقدم على المفهوم، لكن قد يقول قائل من جهة أخرى المنطوق إذا كان عام هل يقدم على المفهوم الخاص؟ جرى خلاف من جهة ثانية. إذا عرف الإنسان وحاط بمثل هذه الأمور اتسعت آفاقه، نعم، ولم يقدح في أهل العلم. لأن بعض الناس يجرؤ أن يخطئ، أبا حنيفة يخطئ، مالك يخطئ كذا، هو ما عرف مثل هذه الأمور. نعم، أحسن الله إليك. قال: إلى أنواع المعارضات، وهو باب واسع جدا، فإن تعارض دلائل شيخ الإسلام لسعة علمه وإحاطته، لنسى كل ما توسع في علمه خرج عن الضيق، نعم، وعذر الناس، صار عنده أبواب العذر أوسع. لكن إذا كان علمه محدود فيبقى تبعا لتسيير هذا العلم المحدود، هو الذي يسيره ويجعل يحكم على الناس. وذلك شيخ الإسلام رحمه الله من أقوى من يرد على المبتدعة، ومن أشد الناس على البدع وأهلها، لكن إذا سئل عن عيانهم بدأت الأعذار كما هنا. شيخ الإسلام عنده التفريق بين أصول الدين وفروع، ما هو مثل ما عندنا. أن عندنا ومنهج أئمة الدعوة رحمهم الله أن أمور الاعتقاد ما تقبل الخلاف. شيخ الإسلام يرى أن مسائل الاعتقاد التي ثبتت بنصوص صحيحة صريحة مثل مسائل العبادات التي ثبتت بنصوص صحيحة صريحة. ينكر مسألة حكم شرعي في الصلاة مثل ما ينكره في العقيدة، لأن هذا الحكم، هذا النص ملزم وهذا النص ملزم، وكلاهما من مشكاة واحدة. ما الذي يجعل هذا أشد إلزاما من هذا؟ هذا رأي شيخ الإسلام. أئمة الدعوة لا، رأيهم غير، باعتبار أن الخلاف في مسائل الاعتقاد بين سلف هذه الأمة أضيق من الخلاف في مسائل الفروع، فيجعلون الأمر في مسائل الاعتقاد أشد من الخلاف في مسائل الفروع. شيخ الإسلام لما سئل عن رؤوس المبتدعة يقرر أن البدعة هذه أمرها عظيم وخطير، بل قد تصل إلى أمر مكفر، يأتي إلى الشخص الذي ارتكب هذه البدعة، نعم، قد يتوقف في إطلاق الكفر عليه. وعندي أنا من أضر من كتب في مذهب الأشعرية على أهل السنة في تقرير البدعة الرازي، وعندي أنه أضر من الزمخشري، لأن الزمخشري مكشوف لحد ما، لكن ما يدسه الرازي بتفسيره أمر خطير في غاية الخطورة من الشبه. شيخ الإسلام يقول: أما أبو عبد الله الرازي لما سئل عنه قال: يطعن الناس بعض الناس في مقصده، والذي أرى أنه ينصر ما يراه حق. سبب هذا؟ سبب إحاطة علم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بجميع ما كتبه هؤلاء. نعم، أنت انصب ذهنك على هذه الشبهة التي ألقاها، لكن شيخ الإسلام استوعب هذه الشبهة واستوعب ما وراءها واستوعب ما بذله هذا الشخص من علم وما عنده من عمل، وصارت دائرة أوسع. وإن كنا ما زلنا نقول أن البدعة أمرها خطير وأمرها شديد وأعظم من المعاصي الظاهرة، بل أعظم من الكبائر، لأن في الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب لأنه يرى أنه على حق وعلى صواب، نعم، بينما صاحب المعصية يعرف أنه على خطأ، وإذا علم الله من صدق النية وفقه للتوبة أو غفر له أحد الأسباب العشرة، والله المستعان. فكلام شيخ الإسلام في غاية الأهمية لعذر الأئمة، عذر أهل العلم، ونحن أحوج ما نكون إليه في مثل هذه الأوقات التي كثر فيها القيل والقال. نعم، أحسن الله إليك. فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم. السبب التاسع: اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه. يعني نحن نسمع ونقرأ كلام شيخ الإسلام عن الرازي وأمثال الرازي، لكن يقف الإنسان من الشخص موقف لما يسمع كلام الرازي في كتاب التوعيد لابن خزيمة، يقول صلب النف شخص يدعى محمد بن إسحاق بن خزيمة تهجم عليه بكلام لا يقال في حق مشرك، صنف في أعضاء الله كتاب سماه كتاب التوحيد وينبغي أن يسمى كتاب الشرك، يجعل الإنسان ردة الفعل عنده قوية مهما قيل من الأعذار، والذي يقرأ تفسيره يستوحش، ولذا لا يقال لطالب العلم أن يقرأ مثل هذا التفسير، لأنه قد يقر في ذهنه شبهة لا يستطيع إزالتها فيما بعد، لأنه يضعف عند اجتثاث هذه الشبهات، لأنه قد يورد شبهة في مذهب يقررها مذهب أخبث من مذهبه، نعم يورد على لسان معتزلي شبهة، يورد على لسان صوفي غالي محترق شبهة، ثم بعد ذلك يضعف عن الجواب عنها، هو يريد أن يجاوب عنها لأنه لا يعتقدها، لكنه يجليها ويريدها بقوة، لكن في الجواب ضعف. ولذا اشتهر عند أهل العلم أنه يورد الشبه نقد ويجيب عنها نسيئة، والله المستعان. السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله، إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق، مثل آية أو حديث أو حديث آخر، أو مثل إجماع، وهذا نوعان: أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها، وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه، أو أنه قد يحتف بالخبر ما يرجح كونه منسوخ، نعم، وقد يحتف به ما يجعله مقيد، نعم. فمثلا من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الخفين، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، وقال عرفة عليه الصلاة والسلام بين الجموع والوفود التي جاءت من أنحاء جزيرة العرب ممن لم يحضر الكلام الأول، فقال من لم يجد الخفين من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ما فيه إشارة إلى القطع، نعم. هل هذا ناسخ للأول أو هو مقيد بالأول؟ نعم، محتمل. فالذي يرى أنه ناسخ قال حضر عشرات الألوف في خطبة عرفة وناس ما سمعوا الكلام الأول، نعم، فلو لم يكن منسوخا لزم البيان لهؤلاء، تأخير البيان وقت حاجة لا يجوز، نعم، وهذا رأي الحنابلة، بينما غيرهم يقول لا، عندنا مطلق ومقيد، واتحدا في الحكم والسبب، يحمل المطلق على المقيد وتعشك. فمثل هذه الأمور تجعل الإنسان لا يجرؤ في تخطئة الأئمة، خلاص أنت رجح شيخك أحد القولين معناه تهجم على الأئمة، لا. إذن بعض الناس، بعض طلاب العلم في بداية الطلب يعجب شيخ من الشيوخ، نعم، مثل يعجب الشيخ ابن باز أو ابن عثيمين أو ابن جبرين أو فلان أو علان، نعم، يجعل كلامه هو الحكم بين الأئمة، مو صحيح، نعم هو إمام وتبرأ الذمة بتقليده، لكن صفهم على الأئمة الكبار المتقدمين، كل له حجته كل له دليله، فلا تجعل مثل هذا حكم على الأئمة المتقدمين، نعم هم من أهل العلم ومن أهل الدليل ويحرصون على، لكن أولئك جاءوا من فراغ، ما جاءوا من فراغ، لكن لهم أفهام ولهم طرق في التوفيق ومسالك للتوفيق بين هذه النصوص، فإذا عرفنا مثل هذا نعم على الإنسان أن يرجح، ولا تبقى المسائل عائمة، يعني قال فلان قال فلان وقال علان وخلاص بدنا ترجح، لا، على الإنسان الحق واحد أن يعتمد قول، نعم، ويدين الله جل وعلا برجحان هذا القول ويعمل بهذا القول ويفتي بهذا القول، لكن لا يثرب على الآخرين، لا يجزم بصواب نفسه ويجعل كلامه صواب لا يقبل الخطأ وكلام الناس العكس، لا سيما ونحن بين يدي أئمة كبار يعني أهل علم وعمل، ما جاءوا من ما أدركوا مثل هذا بواسطات ولا برشا ولا شيء، لا تركوه بالعلم والعمل، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقود قلوب العباد لتقليد فلان وعلان. لما ساقوا الناس لتقليدهم بالعصيان، نعم، لما قادهم الله جل وعلا لتقليد فلان وعلان بالدليل بقدر ما عندهم من علم وعمل. وعموم الناس وعام المسلمين يثقون بمن يصدق علمه بعمله، يعني انتبه، قد يظن أحيانا بعض الناس ينال من الإمام الحنيفة، وهو أكثر من يتعرض لهذا الأمر، لأن عنده قواعد يطبقها ويعتني بها، وليس عنده من النصوص والاهتمام بالسنة، نعم، ما هو في مستوى هذه القواعد عنده، بينما الأئمة الثلاثة علماء أثر، فمع كونهم أهل نظر وأهل تقعيد وتنظيرهم أيضا، تنظيرهم هذا مبني على أثر، ومن يقارن بين مالك وأبي حنيفة في الأثر؟ ما بينهم مقارنة. من يقارن بين أحمد وأبي حنيفة؟ ما يمكن المقارنة، لكن يبقى أنه إمام وعنده من العلم والعمل ما يؤهله لأن يقلد، وتبرأ الذمة، ذمة عوام المسلمين بتقليده، والله سبحانه وتعالى لم يجعل العام مكلف بأن ينظر في نفسه، لو كلفه قلنا كلف ما لا يطيق. نعم، من لديه أهلية النظر والتحرير المسائل والترجيح حسب قوة الدليل وضعفه، هذا فرض، نعم، لا يجوز أن يقلد الرجال. نعم، أحسن الله عليك. قال: وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه، أو أن هناك ما يدفعه. ما لا يحتمل لفظ، ارفعوا عن بطن عورنا، عرفت كلها موقف، وارفعوا عن بطن عورنا، لما يقول الثلاثة أنه لا يجوز ولا يجزئ الوقوف بعورنا استدلالا بهذا الحديث، ويقول مالك يجزئ الوقوف بعورنا استدلالا بهذا الحديث، كلهم دليلهم واحد، لكن كيفية الاستدلال من الحديث والاستنباط هذا مشرق وهذا مغرب. هل نقول أن مالك ما فاهم الحديث؟ نعم، نجم السنن ما فاهم الحديث؟ فاهم الحديث، لكن فهمه من زاوية تختلف عن الزاوية التي فهم منها من قبل الجمهور. نعم، يقول: لولا أن عرنا من عرفة ما احتجنا لاستثنائها، ما استثنيت مزدلفة ولا استثنيت منها ولا لأنها معروفة، لكن ارفعوا عنها لأنها منها، لكن ارفعوا عنها، يبقى أن من وقف بعرنا وقوفه صحيح لكن مع الإثم لأنه خالف الأمر. نعم، لكن الجمهور يقول أبدا، ما نهينا عنها وهي من عرفة، إنما مأمورون بالوقوف بعرفة، فلو كانت منها ما نهينا عن الوقوف فيها. نعم، وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك قد يقول قائل: الشرع يعني بهذه المثابة نصوصه جاءت من الخفاء والدقة واللبس على كثير من الناس بهذه المثابة، شرع كامل لا يحتاج إلى مزيد ولا يحتاج إلى آراء رجال، نعم، وباقي ومنصور إلى قيام الساعة، نعم، كيف يكون بهذه المثابة في أدلته من الخفاء بحيث ما يوجد فيه ما يخفى على كبار الأئمة؟ نعم يوجد، نعم، لأن مسألة علم، والعلم دين، نعم، والدين بل العلم من أعظم أبواب الدين الموصلة إلى الجنة، ورتبت عليه الأجور ورتبت عليه الدرجات لمن يتعلم هذا العلم، فلو كان من السهولة بمكان بحيث كل نص ما يحتمل إلا معنى واحد ما صار هناك اجتهاد. نعم، فوجد مثل هذه الاحتمالات، وجد العموم، وجد الخصوص، وجد الإطلاق، وجد التقييد، وجد الناسخ، وجد المنسوخ، لكي يتعب الناس في تحصيل هذا العلم، ولولا هذه الأمور لصار الناس كلهم علماء. نعم، لصار الناس كلهم علماء، فالسعي وراء هذا العلم وتحصيل هذا العلم وسلوك هذا الطريق الشاق لولا هذه المشقة ما رتبت عليه هذه الأجور. فوجود مثل هذه العوائق لا شك أنها لعظم الأجور. نعم. أحسن الله عليك. قال وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا، وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول، والإجماع المدعى في الغالب إنما هو لو السبب الأول في الحديث الأول ما سمع. لا وش يقول تجيء، وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول أو السبب الأول في نسخة ثانية شيفون نفس الطبع نفسه ممكن يقصد الحديثين المتعارضين ويجيء وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول يعني مع الحديث الثاني المعارض ممكن. نعم. والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف. نعم. الإجماع الذي يدعيه كثير من أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر وقدامة والنووي وغيره إنما على حسب علمه بوجود المخالف، وإلا هل الإجماع كل عالم من يأتي من القرون السابقة يقول هذه مسألة أجمع عليها؟ نعم، سألنا فلان وفلان وفلان وفلان في عصرنا فاتفقوا على كذا وبذلك يحصر جميع أهل العلم في بلده أو في عصره، ثم يأتي عالم في العصر الذي يليه ويفعل مثل ذلك، هل تصور مثل هذا؟ أو أنه بحث في كتب المذاهب والفقهاء الأمصار ما وجد مخالف فنقل الإجماع عليه ثم يطلع عليه واحد ما حسب الحساب. نعم، يطلع الواحد ما حسب الحساب مشرق ولا مغرب أنه يقول لا، ونقل الإجماع النووي على أن زيارة المريض سنة، يطلع له الإمام البخاري بترجمة باب وجوب عيادة المريض ما حسب الحساب، فتش من كتب المذاهب والفقهاء ما وجد أحد. نعم، فالذي يستدل بالإجماع اعتمادا على نقل النووي يطلع عليه واحد ثاني. نعم نعم. وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي، يعني من الغرائب في هذا الباب أن ينقل الإجماع على مسألة وينقل الإجماع على خلافها. نعم، كيف؟ يعني لما نقل ابن حزم نقل الإجماع على أن من أخر الصلاة حتى يخرج الوقت وقال كفر إجماعا، ونقل الإجماع على أنه يأثم ولا يكفر من أخر الصلاة عن وقتها عمدا. نعم، وابن خير في فهرسته الشهيرة نقل الإجماع على أنه لا يجوز لك أن تروي أو تنقل أو تستدل أو تحذج من كتاب ليست لك به رواية، وابن برهان نقل الإجماع على خلاف أنه لك يجوز لك إجماعا أن تنقل وتستفيد وتستدل. يعني نضيع لو طبقنا كلام الخير، هل الناس كلهم عندهم رواية متصلة بالكتب؟ ما عندهم. نعم صلى الله عليه وسلم. لذلك يرى جمع من أهل العلم أن إجماع من بعض الصحابة دون خرط القتاد، ويبقى أنه إذا قيل إجماع أو اتفاق أو عالم مطلع لا يعلم خلاف يبقى هيبة عن طالب العلم، يهاب هذا الكلام، عليه أن يهاب هذا الكلام، لكن لا يكاد يقطع أن هذا بالفعل إجماع، لأن أقوال أهل العلم التي تفرق في الأمصار في شرق الأرض وغيرها صعب الإحاطة بها. نعم. هذه رواية عند الإمام أحمد أنه ما في إجماع إلا بعد جواز الصحابة، لأنه مستحيل ضبط أقوال العلم كلهم، لكن عامة جمهور العلم على أن الإجماع إلى يوم القيامة اتفاق علماء العصر المجتهدين. كيف؟ أنا أقول لك موجود ولا ما موجود، شو الأثر المترتب عليه؟ إذا نقل النووي الإجماع ولقينا خلاف، شو تسوي به؟ أنت ما دام ما وجدت خلاف عليك أن تهاب هذا الإجماع، فإذا وجدت مخالف صار لك مندوح تجتهد. وهكذا إذا نقله من قدامة أو من منذر أو غيره، الإجماع، ذكر الإجماع، نفي الخلاف، وجود مخالف واحد من بين الأمة، يجعل الإنسان يهاب هذا الكلام. لا شك أن الإجماع ونقله ونفي الخلاف له هيبة في نفس طالب العلم، وإن كان يغلب على الظن أن هذا الإجماع ليس بقطعي وليس يمكن يطلع لنا مخالف، فينبغي أن يهابه طالب العلم مهما كان. نعم. لكن لا يمكن العالم، ولا يمكن العالم أن يبتدئ قولا لم يعلم له قائلا مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه، حتى إن منهم من يعلق القول فيقول إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا. نعم، كثير من أهل العلم يستروح إلى ترجيح في مسألة ثم يقول إن كان قد قيل كذا فأنا معه، إن كان أحد قال بهذا القول فأنا معه. مثلا أبو ثور لما جاءت مسألة الرقيق إذا زنى وهو محصن، الجمهور على أنه ما يرجم. نعم، ما يرجم. يقول إن قال أحد برجمه فأنا معه، يعني هيبة، هيبة للإجماع ولو كان مزعوم ولو كان مدعى. فإذا وجدت المخالف لك أن تجتهد وتنظر للأدلة. نعم. وذلك مثل من يقول لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم، ويقول آخر أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث، وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. يرث ويورث بقدر ما فيه من الحر المبعض. وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول آخر لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وإيجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر. وذلك أن غاية مذهب أحمد. نعم، فيه أيضا مسائل من هذا النوع تجمع الإنسان يجزم بأن هؤلاء مع إمامتهم وسعة اطلاعهم وإحاطتهم أنهم يبقون أنهم بشر. ولا الإمام مالك يقول لا أعلم أحد، لا أعلم قائلا برد اليمين على مدعي، وقضاة عصره ابن شبرمة وابن أبي ليلى يقول برد اليمين، ومثل كلام الشافعي لا أعلم أحدا أوجب الزكاة في أقل من 30 من البقر، والقول في زكاة العشر محفوظ عن عثمان بن عباس. نعم، أحسن الله إليك. وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده، ولا يعلم أقوال جماعات غيرهم، كما نجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين، وكثيرا من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين وما خرج عن ذلك، فإنه عنده يخالف الإجماع لأنه لا يعلم به قائلا وما زال يقرع سمعه خلافه، فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا بخوفه أن يكون هذا خلافا للإجماع أو لاعتقاده أنه مخالف للإجماع، والإجماع أعظم الحجج. وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، وبعضهم معذور. نعم، في نعم الإجماع يقرر جمع من العلم أنه أقوى الحجج، لأنه لا يحتمل نسخ ولا تأويل بخلاف النص. قد يدعى الإجماع على ترك العمل بحديث كما قال الترمذي في علل جامعه أنه لا يعلم حديثا اتفق أهل العلم على ترك العمل به في كتابه إلا حديث ابن عباس في الجامع من غير خوف ولا مطر، وحديث معاوية في قتل مدمن الخمر، مع أنه وجد من يعمل بهذا ووجد من يعمل بهذا، فلا إجماع حينئذ. نعم صلى الله عليك. وبعضهم معذور فيه حقيقة وبعضهم معتذر فيه وليس هو في الحقيقة بمعذور، وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده. السبب العاشر. بارك الله صلى الله عليك والله أعلم، صلى الله وسلم على